بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الجمعة الموافق 17 من شهر رمضان لعام 1412 من الهجرة، والدرس بعد صلاة العصر. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن سورتنا اليوم لسورة مباركة ميمونة، إنها سورة عبس، وآياتها 42 آية، والسورة مكية. ومرحبا بالمكيات والمدنيات. المكيات تعالجن العقيدة، والمدنيات تعالجن العبادة والآداب والأخلاق والسياسة في الحرب في السلم، تعالج كل ما من شأنه أن يكمل عليه الإنسان ويفعل، فهي صور التشريع، لأنها نزلت بالمدينة بعدما وجدت الدولة الإسلامية وارتفعت رايتها عالية. أما المكيات وما أثرهن فمهمتهن العقيدة. وأعيد إلى أذهان السامعين والسامعات، أعيد إلى أذهان الجميع، أن العقيدة بمثابة بمنزلة الروح للجسم، أيما جسم دخلت الروح حي وأصبح صاحبه يعي يعقل يفهم يتكلف ينهض يعطي ويأخذ ويقبل ويرفض حي، فإن فقد العقيدة فهو ميت. ولهذا لا نكلف ذميا في بلادنا بأن يغتسل ولو من جنابة، ما نكلف ذميا من أهل الكتاب أو المجوس يعيش في دولة الإسلام ولو بقلم أظافر، ما يقدر، ميت، فكيف نكلف بالصيام أو بجهاد أو بإنفاق؟ لا والله، معتبرون أمواتا، فإذا نفخنا فيهم الروح وقالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، عندئذ كلف أخوك حي. إذن والصور المكية تعمل على إيجاد العقيدة في من انعدمت فيه، تعمل على تصحيح العقيدة في من وجدت وفسدت فيه، تعمل على تقويتها وازدياد طاقتها وقدرتها في من كانت عندهم عقيدة ضعيفة. إذن فلا يخلو سامع ولا سامع إلا وينتفع بالصور المكية متى آمن وأقبل. إذن والآيات المباركات التي ندرسها في هذه الأمسية بإذن الله تعالى تلاوتها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بارة إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآني المبارك الكريم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، السورة مكية أي نزلت في مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيها حامل راية الدعوة إلى الله. ولاحظوا المنظر التالي في المسجد الحرام في تلك الديار المقدسة والوادي الأمين، النبي صلى الله عليه وسلم يتصدى لابن عتبة رب شيبة وربيعة والعباس بن عبد المطلب وأبي جهل وغيرهم من رجالات قريش الذين يرجو الرسول صلى الله عليه وسلم بهدايتهم أن يهتدي أهل الوادي لأنهم زعماء رؤساء متبوعين، فإذا أسلموا دخل أهل مكة في الإسلام. فكان عليه الصلاة والسلام يعنى عناية خاصة بدعوة الرؤساء والزعماء لما يعلم أنه متى آمن شيخ القبيلة دخلت القبيلة في رحمة الله. هذا الغالب حسب سنة الله عز وجل. ها هو ذا يتصدى لهؤلاء يعظهم يوجههم يطلب إليهم أن يسمعوا أن يصغوا أن يتأملوا ليدخلوا في الإسلام رحمة الله تعالى. وإذا برجل يقال له عبد الله بن أم مكتوم وهو ابن خال خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها. عبد الله بن مكتوم ابن أم مكتوم ابن خال خديجة. خديجة من هذه؟ هذه مبشرة بالجنة، هذه أولى أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ماتت بمكة ودفنت بالمعلى وقبرها إلى الآن موجود. خديجة أم أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبناته باستثناء إبراهيم. إذن وكان هذا رجل أعمى باللغة العامية كفيف، وإذا به يسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فيقدم وهو يقول: علمني مما علمك الله يا رسول الله، علمني مما علمك الله يا رسول الله. وتعرفون أيضا الكثير صوت عالي، إذن والرسول مشغول بهذه الزمرة، رجاء يهدي الله منها من يشاء. فما كان من الرسول مع ذاك الحاح علمني مما علمك الله، تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبث قطب، ظهر الغضب على وجهه، أزعجه ابن أم مكتوم رضي الله عنه، وتركه وأقبل على رجالات قريش، وانتهى المنظر. وعاد الرسول إلى بيته وإذا بهذه الآيات النورانية ينزل بها الوحي الإلهي، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. معاشر المستمعين والمستمعات، هذه الآداب التي أدب الله بها رسوله هي التي أصبح بها رسول الله مضرب المثل، فوالله ما عرفت الدنيا أكمل من محمد في آدابه وأخلاقه وكمالاته. ومن هنا قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي. ولما بلغ كماله قال تعالى: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإنك لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. الله العظيم يستعظم هذا الخلق، كم تقدرونه؟ تعجز العقول والآلات عن تقويمه. الله العظيم يشهد لرسوله بأنه على خلق عظيم. إذن هذا العتاب عتاب الأحباء للمحبين بهذه الكلمات الرقيقة اللطيفة: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. لما ما قال عبست وتوليت لما جاءك الأعمى؟ لو واجهوا بهذا كان يموت من الكرب. يواجه ربه سيده بكلمة عبست وتوليت أن جاءك الأعمى، وما يدريك كيف يكون موقفه. فرحمة الله بنبيه ولطف الله برسوله وإكرام الله مصطفاه خاطب خطاب الغائب، لأن المواجهة من يقع عليها، فكان يخاطب غائبا: عبس وتولى، من هذا؟ حبيبنا ولينا رسولنا عبس وتولى أن جاءه الأعمى، أي لأن جاءه الأعمى عبس ورجع. إذن والأعمى هو عبد الله بن أم مكتوم. وما يدريك لعله يزكى، ما يدريك، ما يعلمك يا رسولنا أن هذا المؤمن الأعمى الذي جاء يجري وراءك يطلب العلم والمعرفة، وما يدريك لعله يزكى بما يسمع منك، لعله يطلب بيان عبادة تزكي نفسه، يطلب بيان ما من شأنه يلوث نفسه يخبثها من الذنوب المعاصي حتى يتركها ويتجنبها. فكيف إذن تعرض عنه وتغضب لما ألج أو ألح عليك في الطلب؟ وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفع الذكر. يتعلم منك علما يذكر الله به ويذكر ما عند الله فيذكر. فعلى أي الحالين ما ينبغي أن تعرض عنه يا رسول الله؟ ثم قال له الآن لما لطف الجو وما أصبح رسول يكرم ولا يخاف ولا يحزن، قال له مواجهة: أما من جاءك يسعى، أما من استغنى فأنت عنه فأنت له تصدى. وأصل تصدى تتقدى، أضغمت التاء تصدى، والتصدي هو الإقبال للشيء والتوجه إليه. أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى. أي شيء يضرك أنت؟ ما أنت بمسؤول عن هدايته، أنت مسؤول عن إبلاغه. بلغه في لطف ورفق، آمن ما آمن، ما تكلف الهداية أنت. إن عليك إلا البيان، إلا البلاغ، وما أنت عليهم بمسيطر. الآيات كثيرة في هذا الباب، ومعنى هذا أن على الداعي أن يقول كلمته ولا يكرب ولا يحزن إذا لم تستجب الدعوة ولم يقبل عليها، إذ لسنا مأمورين بأن نهدي الناس، إذ لو كلفنا بهداية واحد فقط ما استطعنا، إذ الهداية يملكها الله. من أراد أن ينزله في جواره في الملكوت الأعلى هداه، ومن أراد أن يبعده لعلمه بخبثه وشره وعدم صلاحيته للملكوت الأعلى يضله. الآن يقع في نفوس بعض السامعين، إذا كانت القضية هكذا هيا نمشي للسوق، إذا من أراد الله هدايته هداه، ومن لا هيا نمشي نفرش. يخطو ببالكم هذا؟ يخطو، نعم، ولكن يهدي من يشاء، هداية مشيئته تابعة للحكم العالية. باختصار أجيب عن هذا التساؤل وهو في باب القضاء والقدر، وما أحوج السامعين والسامعات إلى مثل هذه الحقائق العلمية. أقول: لما خلق الله تعالى الأرواح، الأرواح خلقها أولا، فنظر إليها فعرف فعلم الروح التي إذا دعيت إليه أجابت، والروح التي إذا دعيت إليه أعرضت وأدبرت. نظر إلى الروح فعرف الروح التي متى دعيت إليه أجابت الداعي، آمنت وأطاعت واستقامت رغبة فيما عنده وحبا فيه، فهذه كتب سعادتها، هذه التي يشاء هدايتها. والروح التي عرف أنها تعرض عنه وتبغضه وتبغض أولياءه ولا تريد أن تؤمن به ولا تعبده في الخلق، هذه الروح إذن كتب شقاوتها، هذه لا يشاء هدايتها. مثال: الفلاح يحمل في كفه بذر الحنظل وبذر البطيخ الحبحب، السامعون منهم من يفهم الحبحب ومن لا يفهم، ماذا نقول؟ تعرفون البطيخ أخضر اللون أحمر الباطن حلو، هذا يسمى الحبحب. إذن الحبحب والحنظل بذرهما سواء، ما تفرق بين بذرة هذا وهذا، وشجرهما لما ينبت سواء، والثمر إلا أن الحبحب يكبر والحنظل ما يكبر، وإلا هو هو. فالفلاح لما يأخذ البذر في كفه يعرف مسبقا ويحلف بالله على أن هذه تنتج حبحب بطيخة عذوة، وهذه تنتج حنظل مرة، أو ما يعرف يقينا. عرفتم هذا المثل؟ فالله خالق الأرواح، لما خلق نظر عرف الروح التي تقبل دعوة الله وتهاجر إلى الشرق والغرب طالب لها وتجاهد دونها وتخرج من مالها ودارها من أهلها، هي تستحق إذن الهداية، هذه يشاء هداية. والتي عرف أنها لو جاءتها الرسل تترى ما جاء رسول إلا كذبوا وأعرضوا عنه ولا يدون دعوة الله، كتب ذلك. فمن هنا إذا جاء جبريل، إذا جاء ملك الأرواح، الملك المختص بنفخ الروح في الجنين في بطن أمه، هذا الملك المكلف لما يبلغ الطور الرابع، لأن الرسول أخبر فقال إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة فقط قطرة مني، ثم يكون علاقة مثل ذلك في 40 يوم أخرى يصبح علاقة كمحي البيضة يعلق بالأصبع، ثم يكون مضغة مثل ذلك في 40 يوم أخرى يصبح لحمة قد ما يمضغ الإنسان بفمه، تسمى مضغة قد ما يمضغ. ثم يأتي الملك فينفق فيه الروح فتدب في تلك المضغة، ثم يؤمر الملك بكتب 4 كلمات لن تقوى يد البشر والجن على محو كلمة منها لو أجمعوا، 4 كلمات بكتب رزقه كم يأكل من قنطار بر أو شعير أو تمر، والله ما ينقص جرام ولا يزيد جرام، فلهذا اقتل اولادكم او ما تقتلونهم. رزق كم ياكل من كيلو اللحم عمره 80 سنة، والله ما يزيد بجرام كيلو لحم، ولهذا كل شيء بمقدار ما يزيد شيء ابدا ولا ينقص كما كتب. عمله خيرا كان أو شرا كما كتبه يقوم، وكأنه آلة يشتغل طول حياته حتى يفرغ مما كتب، وشقي أو سعيد 4 كلمات يكتب شقيا إن كان في ديوان اللوح المحفوظ شقيا، أو سعيد إن كان سعيدا. ثم يخرج من بطن أمه فلا يكلف السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة إلى السابعة، يصبح قادرا على أن يتحمل التوجيهات والتعليمات والتأديبات، فعلى أبويه أن يأخذا في تعليمه، إذا بلغ السابعة علم طفلك مهيئ لأن يحفظ القرآن كله، واستمر في تعليمه 7 سنوات وإياك أن تفرط في صيفة كما يقول أو شتوى، سبع سنين كاملة وأنت تملأه. الآداب، الأمثال، الحكم، الفقه، كل العلوم مستعد يبتلعها. إذا بلغ الرابع الخامس عشر ماذا تفعل به؟ صاحبه، اجعله صاحبك، لا يفارقك ولا تفارق أبدا، إلا عندما يأخذه النوم أدخله الغرفة، لما ينام أغلق عليه الباب حتى لا تختطفه الشياطين. أما طول الليل والنهار ومعك اجعله صاحبك يحبك وتحبه، فإن هذه الفترة التي عرفها علماء النفس وواوا بسن المراهقة، هذه معناها تحتضن الشياطين احتضانا. إذا أنت فرطت فيه وأهملت وتركته عليه السلام، أخذ سبع سنين لا يفارقك. ما معنى لا يفارقني يا شيخ؟ أنا تاجر، أنا فلاح، أنا موظف. نعم، إن كنت تاجرا لا تطلب له إلا وظيفتك، يشتغل معك في الدكان أو في الرحلات البرية أو البحرية حتى يكون مثلك. فلاح المزرعة البستان هو معك ليكون خليفتك، لا يفارقك. صانع بيدك الحديد المنشار هو معك. موظف اطلب الوظيفة معك، قالوا ما عندنا، قولوا مع السلامة. يا حاكم وظفونا، قال لك وظيفة فقط، أما ابنك ما عندنا، إذن مع السلامة، كيف أترك ولدي؟ واطلب عمل مع ولدك وكن فقط بطلا. إلى 21، فإذا بلغ 21 فقد نسخك وأصبح هو أنت وأنت هو. أتركه يبني المنزل ويتزوج ويولد، يولد له ويربي الأولاد. هل فينا من أخذ بهذا المنهج؟ نادر كذاب. من وضع هذا المنهج؟ أي فيلسوف تربوي وضعه؟ من؟ علماء اليونان والغريق، علماء من؟ هذا المنهج من فتوحات الله على عبده عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وأتيني بعلماء الاجتماع، علماء النفس، علماء الكون، والله ما ينقضون هذا المخطط، ولا يمكنهم نقضه بما هو فساد أو شر، مستحيل. لما؟ لأن عمر كان ربانيا، حارب الشيطان فقهره وأذله وأخافه وأفزعه، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه. الشيطان ترتعد فرائصه، يخاف، ما يمشي في شارع مع عمر، ما هو شارع ضيق، فج ما يقوى. وبلغ لصفاء روحه ما أخبر به عبد الله ولده رضي الله عنهما. قال عبد الله: ما قال والدي في شيء كذا إلا كان كما قال. ما قال أبي في شيء أظنه كذا إلا كان كما ظن. هذه الفراسة، الفراسة الآن عند السحرة والدجالين، هذه الفراسة هي صفاء روحي، طيبوبة النفس، زالت الحجب التي تمنع دون الوعي والإدراك والفهم، فكان إذا نظر إلى الشيء وقال أظنه كذا ينكشف الغطاء ويرى كما ظن عمر. وكم من ماكجال يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم والسيف قد تأبطه تحت ثيابه ينظر إليه يقول جئت لقتل محمد ألق السيف. ماكجال يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم والسيف قد تأبطه تحت ثيابه ينظر إليه يقول جئت لقتل محمد ألق السيف فيطرح من يديه. وهل فيكم من يرجو أن يكون مثل عمر؟ الفقراء ممكن يقولون بسم الله. إليكم هذا العرض السريع لتعرفوا عمر. أولا عمر في تواضعه وهو خليفة يحمل اللحم في ثوبه من السوق يلف في رداه ويأتي به لبي. تفعلون أنتم عيب ما تستطيع. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه دعاه أحد الولاة أيام خلافته إلى طعام وضيافة فوضع بين يديه سفرة ملونة الأطعام أو الطعوم. نظر كالأسد ثم قام ترتعد فرائصه فخاف الوالي ما لك يا خليفة رسول الله أطعم. قال إني خشيت أن أكون ممن قال الله فيهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير حق وبما كنتم تفسقون. هل عرفتم عمر؟ ما يجمع بين أكلتين أبدا إما رز وإما خبز. هذا الذي وضع هذا المنهج الذي نتحدى به البشرية أن توجد منهجا يضاهيه أو ينازعه، ومع الأسف لم يعمل به المسلمون في أيام الهبوط والسقوط والموت. أما أيام كان المسلمون مسلمين هذا المنهج الذي وضع عمر الآن مناهج مستوردة من أوروبا. والله العظيم لا تخافوا مناهج التعليم حرفيا مأخوذة من الغرب. سمعتم عمر يقول لاعب ابنك سبعا وأدبه سبعا واصحبه سبعا ثم اتركه يذهب حيث شاء. إذن ونعود إلى قضية القضاء والقدر، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. بعدما عرفنا هذا اعلم يا عبد الله أن الله عز وجل كلفك وأعطاك الحرية الكاملة في اختيار الصالح أو الطالح. لما بلغت الخامسة عشرة أصبحت مكلفا، ما هناك ضغط قط، إن شئت تناول كاس اللبن أو كاس الخمر، والله لا ضغط أبدا، إلا إذا كان هناك ضغط من الإنسان بيده عصا قال اشرب، لو شربت الخمر ما تعلق بنفسك لأنك معذور. جاء دور الاختيار والإرادة الحرة، جالس العباد والزهاد أو جالس الفساق والمجرمين، أنت حر. ثانيا، ما تركك فقط لإرادتك الحرة وعقلك، بل بعث إليك رسولا يعرفك بربك ويهديك إليه، كما بعث أنت موسى إلى فرعون وأهديك إلى ربك فتخشى. لو ما جاءتك رسالة ولا رسول ما أنت بمكلف. ثالثا، أنزل على الرسول الكتاب الذي به تعرف الله معرفة يقينية، معرفة كاملة، فترهبه وتحبه. ثم بعد ذلك أنت وما تختار، إن اخترت الهداية يسر الله أسبابها وأعانك عليها لأنك مسوق لها كتبت لك، وإن اخترت الضلال للشقاوة يسرت لك أسبابها وأنت طالبها فتنتهي إليها. إذن معاشر المستمعين والمستمعات، نحن مأمورون أن نعبد الله لنزكي أنفسنا ونطهر أرواحنا ليقبلها في السماء والملكوت الأعلى. مأمورون أن نتجنب أن نبتعد كل ما من شأنه يخبث أرواحنا أو يزكي نفوسنا حتى نظفر بالسعادة المطلوبة لنا في السماء. جاءت الرسالة، بلغ الرسول القرآن بين أيدينا، العقول وافية، ما الذي بقي؟ أن نسأل الله في الآه وأن نطرح بين يديه دوما وأبدا أن يزيد في هدايتنا، ولا عذر لأحدنا يوم القيامة عندما يقف بين يدي الله. فقول الله تعالى وما يدريك لعله يزكى، وما عليك ألا يزكى، فأبو جهل وإلا ربيعة وإلا شيبة أو فلان الذين أقبلت عليهم تواجههم وتريدهم، والمؤمن وراك يدعوك أقبل علي علمني، أنت معرض عنه، أنت مكلف بهداية هذا الإنسان؟ لا، ليس عليك من وزر ولا إثم ولا مسؤولية إذا لم يهتدي. ما عليك إلا أن تقول قال الله قال رسوله. ثم قال له وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، يخشى ممن؟ الله. هذه الكلمة التي آمت آمت عرفناها مع فرعون. إذن الهداية تنتج الخشية، من اهتدى أي إلى الله عرف الله خافه. وقد علمتم بالأمس أن كل من لا يخاف الله هو ما عرف الله. علل يا حكيم لما فلان يقتل الأرواح يمزق القلوب كسر العظام، ما هو إنسان؟ إنسان عربي ما له؟ علل. ما عرف الله، والله ما عرف الله. من لم يعرف الله ما يخشاه، إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء، علماء التقنية، الميكانيكا، الفيزياء، ماذا؟ السباحة. تتخبط البشرية. العلماء الذين يخشون الله العالمون بربهم، العارفون بسيدهم ومولاهم، العارفون بمحابه ومكاره، العالمون بكيفية تقديم المحبوب له ليحبك ويرضى عنك، وكيفية ابتعاد المكروه له لتبتعد من ساحة بغضه وكراهيته لك. هذا هو العلم. ونحن ملأنا أبناءنا من أندونيسيا إلى الدار البيضاء بالعلوم والمعارف المادية، ما ارتقينا ولا طلعنا ولا سدنا ولا ما زلنا. إلى متى؟ بل خسرنا كلنا. إذن وإن قلت تريد منا يا شيخ أن نرجع إلى القرون الوسطى، ما نتعلم ميكانيكا ونتعلم طيران ولا أنا قلت هذا؟ ما قلت. أنا قلت وسجل أن العلوم المادية، علوم الصناعة والتقنية والفلاحة هذه العلوم نعطيها وقتا واسعا من صلاة الصبح إلى غروب الشمس بالعطاء. ما عندنا بطالة. اعمل. ما تعرفون أن أحدنا إذا لم يجد عملا يجب عليه أن ينظف الشوارع وإلا لا مجانا؟ ما وجدت عملا؟ زنبيل في يديك والتقط الحصى والشوك وأوراق كذا وقشور البطيخ من شوارع المؤمنين إن كنت مؤمنا. ما سمعتم البيان الرسمي عندما قال صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، أدنى إماطة الأذى من الطريق. هل رأيتم مؤمنا يلتقط الحصى والحجارة من طريق المؤمنين؟ ما وجدتم. ما نحن بمؤمنين بحق. عاقل باطل. فرغت من شغلك، مررت بمؤمن يبني في جدار منزله أو بستانه، شمن على ساعدك وادخل مع أخيك ساعتين ثلاثة ومع السلامة. فعلتم هذا؟ كان أجدادكم يفعلونه. وأما طلب الهدى، طلب المعرفة التي نعرج بها إلى الملكوت الأعلى، ما قلنا لكم والله سوى ما بين المغرب والعشاء فقط. تصبحون ربانيين كعمر، ومن تفرغ وطلب العلم بعد صلاة العشاء عن أهله مثلا ليصبح إماما فينا له ذلك. أما أمتنا، أما شعبنا، أما عامتنا، فقط نشتغل من الصبح إلى المغرب، ما بين المغرب والعشاء تجدنا في بيوت ربنا، نساؤنا وراء، أطفالنا أمامهم، رجالنا دونهم، ونتلقى المعرفة هكذا. أسألكم بالله، لو كان هناك استعداد ونجلس هذا المجلس عام كامل في الهدى، يبقى بيننا من لا يعرف الله ولا يخافه؟ ممكن؟ غير ممكن أبدا. يبقى من لا يعرف محاب الله ما هي ولا مكاره ما هي؟ الجواب لا. فمع هذا تقولون تريد أن ترجع بنا إلى القرون الوسطى؟ اعملوا من صلاة الصبح إلى قبيل الغروب. والاستراحة للصلاة وإلى الغداء معلومة. وهذا الوقت من المغرب للعشاء يجتمع فيه أهل كل أي من أحياء العالم الإسلامي، كل قرية من قرى المسلمين من المغرب العشاء طول العام طول الحياة. فهل بعد ذلك نشكو آلامنا كما هي اليوم؟ يبقى فينا حسدا، متكبرون، جبابرة طغاة، لصوص مجرمون، سفاك الدماء، زناة وبغاة؟ والله ما يبقى. ما الذي منعنا؟ أين وزراء التربية والتعليم ووزراء الأوقاف في العالم الإسلامي يسمعون هذا الكلام؟ ما يستطيعون، ما يريدون أن يحبسوا أنفسهم لله ولو ساعة ونصف فقط. هل إذن الذئاب تأكلنا؟ نبحث عن ولي من أولياء الله ما نجده. وهكذا أما من جاءك يسعى وهو يخشى والحال أنه خائف من الله يريد أن يتعلم الهداية ليهتديها فأنت عنه تلهى، الأصل كتلهى أيضا تتشاغل بغيره. كلا، هذه الكلمة وإن قيلت للحبيب صلى الله عليه وسلم لكن من حبيبه ما انظر، لو قيلت من عدو لتمزقنا، لكن قيلت من حبيبه من مولاه وسيده. ومعنى كلا لا تعد لمثل هذا الموقف كلمة الردع لا أراك بعد اليوم. ومن ثم جاء زعماء قريش واتصلوا بعمه أبي طالب وقالوا إن أراد ابن أخيك أن يسمع منه فليطرد من حول هؤلاء البؤساء مناظر مجرية رائحة كريهة ما نستطيع أن نجلس. تعجبون؟ اجعلوا هذا الدرس في بلادكم، وهل ترون حكامكم يجلسون معكم وإلى لا؟ أجيبوا الجنرالات والقادة والمسؤولون يجلسون معكم في الدرس؟ والله ما يجلسون إلا من أراد الله رفع درجته. هذا الواقع وإلى لا؟ فلا تلوموا على أبي جهل، كلام منطقي. قال إذا أراد ابن أخيك نسمع منه ونتعرف إلى ما يقول ويدعو إليه، لأنهم بعيدون تنقل إليهم الأخبار فقط. تبينتم إلى لا؟ فإذا فليجعل لنا حفقة من الزمن. وهش رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه لان للمقترح. لما؟ لأن همه أن يهتدي رجالات قريش، ما هو لأجله ولا لأجل المال ولا لأجل سمعة أبدا. ما إن هش فقط وما نفذ حتى تدارك الله الموقف، فنزل في قوله تعالى من سورة الأنعام اسمع ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عنهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. من أدب رسول الله ما فعل بعد، فقط رأى النظرية ممكن تنفع. يا أبنائي يا إخواننا، ما بين طلوع الشمس إلى الضحى أنا مع الفلانين ما تحضرون معنا لأنهم يتقززون منكم ولا يريدونكم. ما قال بعد ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. من هم الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي؟ أهل المساجد أو أهل المقاهي؟ تاركوا الصلاة أو المصلون؟ أجيبوا، تاركوا الصلاة كافر، كيف كافر الذي ما يذكر ربه مؤمن؟ هل رأيتم تارك الصلاة واقف يدعو الله؟ وجدتم تارك الصلاة يقرأ القرآن يتملق به إلى الله؟ أجيبوا. وجدتم تارك الصلاة يذكر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100 200 مرة؟ فهل تارك الصلاة عدو الله؟ أخذه الشيطان وضمه إلى صفوف الأبالي. من ينقذه يا شيخ؟ إخوانه لو كانوا صالحين. أخوكم استولى عليه العدو أخذه في حرب دارت بينه وبينهم، أنتم المسؤولون عن إنقاذه. من هم الذين ينقذونه؟ الدعاء جماعة الدعوة يذهبون إلى المخمرة ويستخرجون إخوانهم، يذهبون إلى المدنات ودور البغاء ويستلون إخوانهم، يذهبون إلى المحاشش والمقاهي ويستلونهم. هؤلاء جزاهم الله خيرا عن إخوانهم، رأوا إخوانهم أسرهم العدو، استولى عليهم الشيطان، لا يذكرون الله، لا يأتون مسجده ولا بابه، إذن من يردهم على الله؟ ومن هنا منصب الداعي إلى الله منصب يسامي منصب النبوة، لأنه ينقذ عباد الله. وقد عبرت بتعبير عام بسيط واضح، فقلت غير ما مرة: تريدون أن تعرفوا منزلة الدعاة إلى الله؟ قالوا نعم. منزلتهم كما تلي: سيد يملك 20 عبدا. هؤلاء العبيد استولى عليهم شياطين الإنس والجن، بغضوه في سيدهم وكرهوهم فيه وأخذوهم واحد بعد واحد، لا يشتغلون عنده، لا يخدمونه، لا يذكرونه، شاردين. فهذا السيد ماذا يفعل؟ يذبحهم ويستريح؟ لا، ينظر عباده الصالحين أن يأتوا بهم، فيقوم العباد الصالحون ويبحثون عن الشاردين الهاربين ويأخذون في رياضتهم وفي تأديبهم ولواء إلى أن يأتوا بهم إلى سيد. ها هم ذا قد رجعوا إليك. ماذا يعطيهم مولاهم؟ جائزة ما تقدر. هذا مثال من ينقذ أخاه، لا يصلي ويراه ما يصلي ويسكت. أخوك ما هو في خير، الشيطان استولى عليه، أنت أخوه أنقذه، استعج بأخ لك آخر عليه. والشاهد عندنا: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ما من حسابك عليهم من شيء وما من حسابهم عليك من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. ومن سورة الكهف يقول الله تعالى له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. واصبر احبس نفسك مع من؟ مع ابي جهل وعقبة بن معيط. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم. اسمع، ما تمد عينك هناك ينظر إلى أبي جهل أو عقبة أو لخنس أو فلان من الأغنياء ورجال الدولة، خلي بصرك هنا. عجب هذا العدد. لا ناهية، لا تعدو، لا تتجاوز، عينك النظر إلى أولئك وتتجاوز هؤلاء. لا إله إلا الله. ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذا الكلام من قاله الله لمن قاله لرسوله؟ ماذا يسمع؟ يؤذبه، أدبه وإلى لا أدبه. ومن أراد منكم أن يؤذبه ربه فليأخذ بأدب رسول الله. فقط لا يصبح إلا وهو أديب. الأديب عندكم صاحب الشعر والرواية والتمثيلية والقصة والحداثة، هذا هو الأديب. هذا ما هو أديب، هذا ديب، والله ديب. الأديب الذي ينطق نطق محمد، يلحظ لحظ محمد، يمشي مشية محمد، يأكل أكل محمد، يركب وينزل ركوب محمد، يحمل السلاح كما يحمل رسول الله، يصلي كما يصلي رسول الله، يستقبل ضيفه كما يستقبل رسول الله، هذا هو الأديب. وكيف نتأدب؟ أين الرسول؟ الرسول مات، لكن آدابه كلها مدونة. أقبل عليها أنت وأهلك وتعلموها وطبقوها. أزيد أيضا أبشر أو أعلم إن كتابا يطبع الآن اسمه كتاب المسجد وبيت المسلم. هذا الكتاب يحوي 365 درسا. يوم أول يوم من محرم آية، وثاني يوم حديث، وهكذا إلى نهاية الحجة. هذا الكتاب إن أحيانا الله سوف ندرسه هنا لتشاهدوا الطريقة، طريقة التدريس. إن تم طبعه سوف وأحيانا الله نعلمكم كيفية تدريس هذا الكتاب. يجلس المعلم في مسجده مع المؤمنين والمؤمنات ما بين المغرب والعشاء كل ليلة طول العام. صاحب الدكان يغلق دكانه مع غروب الشمس، صاحب الصناعة يوقف صناعته، صاحب اللهو ما بقي له. يا شيخ كيف ما بقي له؟ نحن الآن مشغولون بالرحلة إلى السماء، كيف نشتغل باللهو؟ سهل يعني الطلوع للسماء، بسيط يعني أو صعب؟ مسافة 7 على ماذا نقول؟ مسافة كم؟ 3500 عام، كيف أنت طالع؟ فلهذا ممنوع له عندنا والباطل لا وجود له. إذن يقرأ الشيخ الآية مختارة من كتاب الله رب العالمين، يرددها 1/4 ساعة، ما يبقى مؤمن ولا مؤمنة إلا حفظها غيبا. بعد حفظها يأخذ المربي في بيان هداية الله منها. ما المراد من هذه الآية؟ ما المطلوب؟ يا عبد الله، يا أمة الله، ماذا يريد الله منك؟ يخاطبك بكذا وكذا، أنت مستعدة لأن تفعلي أم مؤمنة؟ يوجد فيهم روح القدرة على العمل. تنتهي نصف الساعة، يضع بين أيديهم ماذا ينبغي أن نقول أو نعمل. أذن العشاء، صلوا المغرب وعادوا إلى بلادهم إلى دورهم، والله يعودون قانعين، ما في شراسة ولا طمع ولا كثرة أكل ولا تغذوا غذاء كامل، الموجود يكفي. من الغد حديث واحد من صحاح الأحاديث 1/4 ساعة يحفظ، يحفظه المستمعون والمستمعات، نصف ساعة يشرح ويبين، 1/4 ساعة يوجهون ماذا أراد الرسول لهم. اعملوا فقد علمتم. أسألكم بالله، عام كامل يبقى جاهل، يبقى فاسق، يبقى ظالم،

وذكرهم الله في من عنده، ويقول: من أتى هذا المسجد لا يأتيه إلا لخير يعلمه أو يتعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. وهذا إنعام الله وإفضاله علينا، فالحمد لله ربنا. قول ربنا: كلا إنها تذكرة. كلا لها معاني بحسب المواطن والمواقف، لكن هنا هي للردع وعدم العودة إلى ما صدر منك. إذا قال لك قائل كلا معناه لا تعد لمثل هذا الموقف. وقد علمتم بالأمس أن عبد الله بن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه وأرضاه، وقد أسلم في مكة وهو مكي، وهو ابن خال خديجة رضي الله تعالى عنها، وبحكم أنه آمن وأسلم وحي بإيمانه وإسلامه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث مع بعض أشراف قريش، فجاء ينادي: يا رسول الله علمني مما علمك الله، علمني يا رسول الله. والرسول مشغول بهؤلاء العظماء رجاء أن يدخلوا في رحمة الله، فتنتصر دعوة الله بدعوتهم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فعبس وقطب وظهر عليه الغضب، لأن الرجل أعمى وينادي بأعلى صوته: علمني يا رسول الله مما علمك الله، والرسول مشغول. فلما غضب الرسول صلى الله عليه وسلم عاتبه ربه بما تسمعون، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. هذا عتاب الحبيب لحبيبه، لم يقل لو عبست وتوليت أن جاءك الأعمى، لو وجه هذا الخطاب إلى الرسول يذوب من يقرأ أن يقوله رب هذا. لكن رحمة به ولطفا وإحسانا ورفعة لمقامه وعلو مكانته خاطبه خطاب شخص غائب حتى ما يتألم. عبس وتولى، من هذا؟ حبيبنا، هذا مصطفانا، أن جاءه الأعمى وما يدريك وما يعلمك لعله يزكى، يريد أن يتعلم علما تتزكى به نفسه وتطيب وتطهر، أو يذكر فتذكر بكلمة فيخشى الله ويزداد إيمانه وتعظم خشيته من ربه، لم تعرض عنه يا رسولنا؟ هذا أولى بأن تلتفت إليه وتقبل عليه وتسمع منه. أما أولئك الطغاة الجبابرة المتكبرون فما عليك هدايتهم. أما من استغنى، أي عن الدعوة وأهلها، عن الله وشرعه، فأنت له تصدى بوجهك وتقبل عليه. وما عليك أن لا يتزكى، إذا لم يتزكى أنت مسؤول عنه تعاقب، ولا تسأل عنهم أبدا يوم القيامة. ما تسأل إلا عن البلاغ، بلغت حسبك ذلك. أما أن يقول الله لما ما اهتدى أبو جهل، أين كنت أنت؟ لما ما اهتدى عمك؟ لما ما اهتدى فلان؟ هذا لن يكون أبدا. إذ قال تعالى: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وأي مأموم يبلغ دعوة الله لا يحزن ولا يكرب لأنهم ما آمنوا أبدا. الإيمان كما علمتم عطية الله، هبة الله، رحمة الله يدخل بها من يشاء. أما أنت عليك أن تبلغ دعوة الله بالحكمة والموعظة الحسنة، فمن أجاب نجا ومن أعرض هلك وخسر، ولا تسأل عنه يوم القيامة. وأما من جاءك يسعى وهو عبد الله، يسعى يجري يسارع الخطى، علمني يا رسول الله مما علمك الله، فأنت عنه تلهى، تتشاغل بغير تتلهى، أي ما ينبغي لك هذا. هذا عتاب لوجه إليكم من أمير، من مسؤول، من شيخ، من أبيك، ما تتألم، ما تتألمون؟ والله يكفر بالعبد ويحمل، فكيف من الله يعني؟ ما هو موقف رسول الله من ابن أم مكتوم الأعمى؟ اسمعوا، كان إذا جاء إلى المجلس يبسط له رداءه ويقول مرحبا بمن عاتبني ربي فيه. هذا الكمال المحمدي يوسع له في المجلس ويبسط له بعض رداءه ويقول مرحبا بالذي عاتبني ربي فيه. وإذا أراد أن يقوم قال له هل لك حاجة يا عبد الله؟ ثم ما عزله من الوظيفة والمنصب، ما كان عبد الله موظفا ولا له منصب، ولكن والله نصبه رسول الله أميرا على المدينة مرتين. لما؟ لأن الله عاتبني من أجله، فنصبه أميرا على هذه المدينة العاصمة مرتين. يخرج الرسول في غزو يولي عبد الله ابن أم مكتوم الأعمى، وكان منحه منصب أعظم من هذا أيضا، أن جعله يؤذن، فكان يؤذن لصلاة الصبح، ولكن بحكم أنه ما يرى الفجر أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت يا ابن أم مكتوم. أي مأموم ينظر إلى الفجر؟ ما كانت المباني عالية وشاهقة، كل المؤمن يشاهد الفجر إذا طلع، يقال أصبحت أصبحت فيؤذن. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل، فإذا سمعتموه فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت فيؤذن. وهنا لطيفة من عائشة، من عائشة هذه؟ أبي لو تزن عائشة بنساء العالم والله لوزنت معي. هذه حبيبة رسول الله، ذي أم المؤمنين، هذه بنت أبي بكر الصديق، العالمة العارفة بفنون العلم والمعرفة. عائشة تقول لو كان في الإمكان أن يكتم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن لكتم أول سورة عبس. لو كان في الإمكان، هو غير ممكن مستحيل، أن يكتم النبي صلى الله عليه وسلم آية من القرآن أو آيات، لكان يكتم عبس وتولاه أن جاءه الأعمى. في من يسمح للناس أن يرددوا عتابه طول الدهر طول الحياة إلى يوم القيامة، والناس يرددون هذا العتاب الموجه إليه صلى الله عليه وسلم؟ فلو كان في الإمكان أن يجحد آية يكتمها كما يدعي المبطلون لكان يجحد هذه الآيات ما يذكرها، ولكن هيهات هيهات. إذن ثم قال تعالى كلا لا تعدن في هذا، ونزل من سورة الأنعام ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وقد علمتم بالأمس أن وساطة سياسية تقول للرسول إذا تريد أن نجلس إليك ونسمع منك ما تدعو إليه وتقول أطرد من حولك هؤلاء البؤساء الفقهاء أصحاب الثياب الرثة والرائحة الكريهة، فرجالات قريش لا تطيب نفوسهم بأن يجالسوا هؤلاء الفقهاء والمساكين، يعنون بلالا وصهيبا وعمار ووالده ياسر مجموعة من الفقراء، وكأنه هش للعرض. وقال ممكن إذا جلسوا وسمعوا يدخلون برحمة الله، لأن هؤلاء الطغاة ما كانوا يجلسون إليه أبدا ولا يطيقون أن يسمعوا منه، فقط السب والشتم والتعيير وتحريش الفقراء والنساء والرجال، فهشوا قالوا لو يفتح لنا المجال نسمع. فأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم الغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، ومن صورة الكاف واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. من هنا أفصح صلى الله عليه وسلم عن الحقيقة وقال أدبني ربي فأحسن تأديبي. نعم، الذي ما يؤدبه المؤدبون كيف يتأدب؟ أدلكم والله ما نصف مستحيل أن يتأدب المتأدب بدون معلم ومربي ومؤدب، لعلي واهم. إذا كان المصطفون المختارون يحتاجون إلى تربية إلى تهذيب إلى تأديب بالعتاب وغيره حتى يكملوا في آدابهم البشرية، نطمع نحن نعيش كالأبقار سائمة في كل مكان ونستطيع أن نتأدب؟ أو نجلس في جوزيف وقال شوف يأذبنا؟ كيف يمكن؟ مستحيل. أين الآداب؟ قل لي يا شيخ أين مظاهر في أمتنا؟ ولا تعجب من أذبنا، من يقول أنا عشت وتربيت في حجر الصالحين، ما عندنا. إذن كلا. ثم قال تعالى إنها تذكرة، أي هذه السورة هذه الآيات هذه القصة تذكرة، من قرأها أو سمع ذكر ماذا يذكر؟ تأديب الله لرسوله، تربية الله لنبيه، ما يجب أن يكون عليه المؤمن، وهو أن يقبل على الفقراء والمساكين المؤمنين وأن يتنزه عن الطغاة المتكبرين والمتجبرين. الفقراء الصالحون المؤمنون هم الذين يجالسهم ويقبل عليهم ويسمع منهم ويأتيهم، أما الآخرون إذا رفعوا رؤوسهم لا يلتفت إليهم، ما هو بمسؤول عن هدايتهم، يبلغهم دعوة الله فقط. ثم قال تعالى فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفر كرام بررة. هذا اللفظ يتناول يا رب الملائكة ويتناول أهل القرآن، اللهم اجعلنا منهم. كيف؟ اسمع، في صحف إنها أي هذه الحادثة هذه القصة هذه الآيات موجودة في صحف وإلا لا؟ هذا موجودة هنا وإلا لا؟ في صحف مكرم هذه وإلا لا؟ لو يدوس أحد رجلي أقع أثر في من يدوس. نعم يا شيخ جهال العرب وضلال المسلمين فعل العجب يدوسون المصاحف بأرجلهم ويرمون في المزابل. يا شيخ ما هم بالمسلمين ما هم بالعارفين ما هم بالمؤمنين. أحليت صعاليك المقاري لو آمنوا يستطيع مؤمن أن يمس المصحف نحن حرام علينا أن نمسه على غير طهارة. بل العلماء تحاشر أن تبلى بريقك السطح حقا والله صحف مكرمة كرمها الله مرفوعة مطهرة فيها دنس فيها كبد فيها نقص فيها غش بأيدي من بأيدي سفارة. السفارة جمع سفير سفير وسفراء وسفير وسفارة. إذن فالسفارة جبريل إذ كان يتردد بهذا الكلام من اللوح المحفوظ إلى سيد المرسلين كرام الملائكة ليسوا بكرام فمن يكون كريما سواهم. بار جمع بار صادق في طاعته لله عز وجل. إذن يا من يريد هذه الحادثة أو القصة ليبصر بها فإنها موجودة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بار. وأيما مؤمن صادق الإيمان طاهر النفس زكي الروح يقرأ كتاب الله ويجلس في بيت الله أو بيت عبد الله مستقبل القبلة وهو يتلو هذا الكتاب والله يصدق عليه هذا اللفظ بأيدي سفرة كرام بارا. ويشهد لهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيح من قرأ القرآن وهو به ماهر فهو مع السفرة الكرام البارة ومن قرأ وهو عليه شاق فهو فله أجران. من قرأ هذا القرآن وهو ماهر به حافظ له ما يحتاج إلى أن ينظر في المصحف فهو مع من مع السفرة الكرام البارة. ومن قرأ وهو شاق عليه تعتع فله أجران أجر القراء وأجر التعب الذي يحصل له. إذن فويل للمعرضين عن هذا الكتاب فقط. أما الذين يقرؤونه حفظوه لم يحفظوه فهم في خير وعافية. ويل لمن أعرضوا عن كتاب الله. بعد هذه القصة والحادثة وهذه البشرى اللهم اجعلنا من أهل هذا الكتاب. قال تعالى قتل الإنسان ما أكفره. العرب يقولون قاتل الله فلانا ما أكرمه لعن فلان ما أشد شجاعة جريا على عادتهم. وقتل هنا بمعنى لعن والله يتنزع أن يقول لعنت أو ألعن فيقول قتل لعن الإنسان أي الكافر. لعن الإنسان الكافر ما أعظم كفره ما أقبح كفره ما أسوأ كفره. لما أي كفر أقبح من أن يجحد خالقه وهبه حياته كلها، سمعه، بصره، عقله، يده، رجله، كل الحياة وهبه العقول ما نعرفه. في كفر أعظم من هذا؟ قتل الإنسان ما أكبر، ما أعظم كفره بربه خالقه موليه النعم معطيه الإفضالات، الذي لولاه ما كان ولا كانت الحياة، كيف يكفر الله ويقول لا إله والحياة مادة؟ ثم قال تعالى: من أي شيء خلقه؟ هذا الذي يجحد الله كبرياء وعنادا حتى لا يركع ولا يقتسم من جنابا، سألوه من أي شيء خلقه الله؟ من الذهب، من الحرير، منين؟ من نطفة خلق، قطرة، نطفة قطرة تنطق تقطر، وأنتم تعرفون قطرة المني تتقززون منها، من تلك القطرة كونك الإنسان الواعي البصير، ثم تتجاهله وتكذب به وتنكره، لا لشيء إلا لتواصل الجرائم والموبقات. لعن هذا الإنسان الكافر، ما أصفر. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، كما عرفتم، نطفة، علقة، مضغة، نفخ فيه الروح، تمت له الحياة، ثم السبيل يسره. تفهمون معنى السبيل يسره؟ لو لم يشأ الله أن يخرج البطن من الولد من بطن أمه، من يخرج؟ الآن تقول إن عملية جراحية وكذا، لو كان كل واحدة لا تلد إلا بعملية جراحية، وقبل اليوم كيف ولدت البشرية؟ ثم السبيل يسره، تحمل في بطنها في أمن وعافية شهرا شهرين ثلاثة أربعة خمسة ستة وهو موجود، لما يأذن الله بخروجه فتح له الباب. وإلى المرأة تخرج ولدها بيدها أو تتقياه، كيف؟ من يسر له هذا الطريق؟ جده؟ ما يقولون الله، لأنهم ما يريدون أن يصلوا. الله. ثم السبيل يسر. من فعل به هذا الفعل؟ في من يقول سوى الله؟ الله وحده هو الذي من نطفة خلقه قدره على التقدير، وقد عرفتم التقدير مما سبق. من ينظر إلي لو كانت عيني هنا وعين هنا، كيف التقدير؟ أذن هنا وأخرى هنا، أصابع أصبع هنا وثلاثة هنا، كيف؟ فقط هذا النظام في هذه الخلقة، هذا التقدير فقط منة الله على العبد. وإذا الإنسان هو الذي رسم نفسه وصورته، تقدير بالمليمتر بالسنتيمتر بالعجب، وحسبنا فقط أن نقول لو اجتمعت البشرية كلها في ملعب في نيويورك وإلا في القاهرة، والله ما تجد اثنين لا يميز بينهما، كلهم سود حمر صفر بيض، ومع هذا لا يوجد اثنان يتعذر التمييز والتفرقة بينهما، مع العينان والأذنان الهيكل البشري. من فعل هذا؟ الطواغيت، الأوهام، الطبيعة، وقع هذا، تفاعلات كيميائية تحدث هذا الحدث. ومن آياته يا بني الناس علامات علمه وقدرته وحكمته، علامات ربوبيته اسمع أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته الدال عليه أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ما أقول الحمد لله قالوا ما أقول الحمد لله. خلق لكم مولاه هو من أنفسكم، لو شاء يخلق الأزواج من البهائم أو من الأخشاب والحيطان والجدران، من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، من ينكر هذا؟ ومن آياته خلق السماوات والأرض، ما تشوفوا يا بني الناس ما تبصرون، واختلاف ألسنتكم وألوانكم، كم واحد أنتم؟ ألف واحد، كل واحد يقول لا إله إلا الله، والله لا تختلف اللهجة بين واحد وآخر ولا يتفق اثنان أبدا. جرب، من جعلها تختلف حتى تتميز، حتى يعرف إبراهيم من صالح وعثمان من علي؟ تدبير العزيز العليم. هذا الخالق هذا الرب يكفره عبد الله الأحمق ويقول أين الله؟ إذن لله الحق في أن يلعنه وإلا لا؟ قتل الإنسان وما أكبره، من أي شيء خلقه؟ من نصف خلقه، ثم قدره، ثم السبيل يسر، ثم أماته. من يقول أنا لا أموت؟ جد ما مات اتفضل، ما في شعب ولا قبيلة ولا أمة تتعالى على الله وتقول نحن لن نموت، أوقفنا مبدأ الحياة والموت أنهيناه. سمعتم كذبة حصلت في الاتحاد السوفيتي وذكرناها مئات المرات للعبرة، لما ترقوا في هذه المخترعات التي لولا الله ما عرفوها، لما أراد الله أن يحدث ما أحدث في هذه المخترعات طمعوا في أنهم في الإمكان أن يعثروا على مادة الحياة مادة الروح. وإذا أمكن روسيا أيام خروشوف أن تعفو على هذه المادة في إمكانها أن تخلق جيشا من البلاستيك فقط، الصور هيكل ينفق في هذا الروح وتحمل جيشا أو تقود جيشا بالملايين، لا عقل له ولا خلق ولا دين ولا بشرية، تسلط على أي إقليم يشتاقه عسكر لا يؤمنون بالله ولا يعرفون خلق ولا دين ولا ولا، كيف يطمعون بالبشرية؟ إذن فطلبوا من وزارة الصناعة أو التقنية أن توفر لهم طاقات عديدة ليواصلوا البحث حتى يأخذوا على مادة الروح، وحينئذ في الإمكان أن يخلقوا البشر. نعوذ بالله لو وفقوا كيف تكون بشريتهم؟ إذن وعمل ذلك المركز السري 18 سنة وهم يعملون الليل والنهار يحللون ويرتبون، وأخيرا أعلنوا عن فشل المركز بعلة تعرفها جدتي وأمي. ما هذه العلة؟ قالوا مادة الحياة مادة الروح هذه جاءت من فوق ما توجد في الكون الأرضي. قلنا هذه عقيدتنا منذ أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم، ونفخنا فيه من روحنا، فالروح يأتي بها ملك وينفخها في تلك المضغة من اللحم، ما يتنبت في الأرض حتى يطلبها، وفشلت المحاولة وضاعت الجهود والأموال كما ضاعت جهودهم في الهيدروجين والذرة إلى أن ينتحروا بها ويتدمروا. والشاهد عندنا ثم أماته فأقبره. تقول كيف أقبر؟ أنا الذي أقبرت أبي، وأنت من خلقك؟ من هداك إلى أن تقبره؟ كيف عرفت القبر أنت؟ أما لحمك يقول كيف؟ أنا الذي أقبرت أبي، من هداك إلى أن تقبره؟ ونذكر هنا تبيينا لهذه الحقيقة، وأن الله هو الفاعل ليس إلا الله، أفعالنا كلها هو الذي أحدثها، وإلا لا. اقرأوا والله خلقكم وما تعملون. قلت ما أفهم هذا؟ أنا أفهمك حتى تفهم. فقلبي أبيض جاء من الاتحاد السوفيتي في زمان مضى، ما يعرف التمر ولا النخل ولا يسمع به، ما في مواصلات. نزل عندنا في الواحات والصحارى، وقدمنا له طبقا من الرطب العجوة الروسانة دجلس نور، فأكل. من صنع هذا؟ الله سبحان الله. قلنا نعم الله. قال إن ربكم عظيم هذا رحيم الذي خلق هذه الحلوى. قلنا نعم الله الذي خلقها. كل واحمد الله. ثم خرجنا معه إلى البستان إلى الجنان في تجوال، فوجد الفلاح يحفر الأرض ويغرس ويسقي ويؤبر. قال ما هذا؟ قلنا هذا الفلاح يأتي بالفسيلة يحصلها الأرض يسقيها بالماء تنمو، بعد عام عامين تطلق يؤبرها، ثم بعد التأبير تصبح ثمرا. قال إذا خدعتموني غششتموني. قلتم ربي هو الذي فعل، هذا الفلاح هو الذي فعل. بدل ما تحمد الفلاح وتثنوا عليه تتنكرون له وتقولون الحمد لله. قلنا له يا مسيو أو مستر أو هر، فيهم الهر والصنور والمستر. قلنا له يا مستر هذا الفلاح، هذه التربة خلقها الفلاح؟ لا، خرج من بطن أمي بذو التراب. هذا الماء الذي يسقي به الفلاح خلقه الفلاح ولا أمه؟ لا. التفاعل الذي يتم بين البذرة والتربة والماء حتى تصبح قصيرا، هذه أصابع الفلاح؟ قال لا. والفلاح لما رفع يده ضرب الأرض، يده من خلقها؟ عيناه اللذان يبصر بهما، من أعطاهما قدرته الطاقة؟ من أقدره؟ من وهبه؟ الله الله الله. إذا انتهينا إلى أن كل شيء لله، لمن لف والدوران. إذا ونعود إلى عمنا وإلى أخينا. تذكرون أن آدم عليه السلام أبا البشرية نزل من السماء، نزل من الملكوت الأعلى، ونزلت معه الوالدة الرؤوم الحنون حواء. حواء حواء من ولدها؟ آدم من ولده؟ آدم ما ولد، خلقه الله تعالى بيديه من مجموعة التراب المجموع من هذه الأرض بعد خلقها. وحواء خلقت بكلمة التكوين كوني، فخرجت من ضلعه الأعوج. الأيصر. عيسى هل بعيسى من أب؟ لا، إنه بكلمة التكوين فتعال. أنا ابن أم وأب، فلهذا أنواع المخلوقات خلق بدون أب. من هو الذي خلق بدون أب؟ عيسى. مخلوق بدون أب ولا أم، والله لا أب ولا أم، آدم. مخلوق من أب بدون أم، حواء. مخلوق من أب وأم، أنا وأنت. هذه أنواع الخلق. إذن هابيل وقابيل ابناء آدم، نقول إخوان وإلى أعمام لنا كل واحد. قابيل وهابيل تقرب كل منهما بقربان لله، صدقة يتملق بها الجبار، لأن الله هو الغني، ومع هذا تعبدنا بالصدقة. أنت تتصدق بريال أو ألف لله. إذن فتقبل الله صدقة قابيل هابيل، ولم يقبل صدقة قابيل. لما؟ لعلة. هذا أخلصها لله وأراد بها وجه الله، وهذا انعكست بصيرته فنظر إلى نفسه وشح بصدقته وما قدمها مرضيا لربه. وكانت آية قبول الصدقة أن تنزل نار من السماء، فالصدقة المقبولة تأتي عليها وتحرقها، والتي لم تقبل تبقى كما هي. وهذا حصل على عهد يوشع بن نون في فلسطين كما تعرفون، قص هذا أبو القاسم، ولم يستطع اليهود أن يردوا كلمة يقولها رسول الله. فلما تقبل الله من هابيل ولم يتقبل من قابيل، حسده وغضب عليه وقال والله لا أقتلنك. واقرأوا الآيات واسمعوها من سورة المائدة، واتلوا عليهم، اقرأ يا رسول الله علينا، واتلوا عليهم نبأ ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. لما ألح عليه التهديد والوعيد نفعل خالفة، أنا أريد أن تقتلني حتى تدخل جهنم. قال تعالى فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من النادمين من الخاسرين. إذن أول ميت هو هذا، كيف يصنع؟ ماذا يصنع؟ أخذه يحمله على ظهره ويمشي حيث يمشي، وإذا أراد أن يجلس أو ينام وضعه. ميت يحمله، ما عرف بعد القبر ولا الإقبار أبدا. يومين ثلاثة أربعة وهو في آلام وكروب وأحزان، فبعث الله تعالى غرابا يبحث في الأرض، غرابان تقاتلا قتل أحدهما الآخر سقط ميتا، أخذ الغراب أخوه يبحث له الأرض برجليه مخالبه، ابحث ابحث، ثم دفه وغطاه. فما إن رأى قابيل الغراب يصعد قال ماذا قال؟ يا ويلك أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوالي سوءة أخي، فأصبح من النادمين. يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، أصبح شيخه الغراب، معلمه الغراب. ما قال ما نأخذ برأي الغراب أسود، خذ العلم الحكمة. إذن فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليوريه كيف يواري ويغطي سوءة أخيه عورته وقبحه. من يقول إذن كيف يقول الله أنا الذي أقبرته؟ الله الذي أقبره، هو الذي علمنا وقبره، يقبره إذا دفنه وأقبره إذا هيأه للإقبار. والآية أقبر، قتل الإنسان ما أكفر، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه ثم قدره ثم السبيل يسره، أي الخروج من بطن أمه، ثم أماته بعد عمر طويل قصير فأقبر. لولا أن الله أوجد هذه الروح في البشرية، هذه النزعة وهي الإقبار، ما يعرفون، يموت الناس يتركون في البيوت والحنان، ما هو عجب. وإلا عجب أريك تبطل عجبك. هذه الكهرباء الحياة الآن دائرة عليها، أليس كذلك؟ مضى على البشرية عشرات الآلاف من السنين وما عرفتها، لو شاء الله ما تعرف. تفهمون وإلا لا؟ لو شاء الله أن الكهرباء ما اكتشفت، ما كانت موجودة، وإلا وجدت الآن موجودة في عناصرها. ما هدى الله البشرية إلى تطلابها والحصول عليها عشرات الآلاف من السنين، لما أراد الإبن كانت. فلو لم يريد الله عز وجل إقبار الإنسان لكان الإنسان يموت ويطرد كالحيوانات، لا الأم تدفن ابنها ولا الأب يدفن أباه، أبدا، ما في نفوس يمشي، ما تخلي. كيف تصبح الدنيا؟ جيف عظام. قولوا الحمد لله ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشر. أنشر بالمنشار يعني أنشره، أي أحياه بعد موته، نشره فانتشر، كان جامدا لاصقا فتحرك. وإن كان المراد من إنشاره الحياة الثانية، وقد شاء أن ينشره ويحييه عندما تنتهي الحياة. ثم إذا شاء أنشره. ثم قال تعالى كلا يا أيها الإنسان الكافر، انزجر، انتبه، إلى أين تسير في العماء والضلال؟ أما ترتدع؟ أما تفكر في نفسك في حياتك في الكون كله؟ إلى متى وأنت تائه؟ ثم قال تعالى لما يقضي ما أمر. ما قضى الإنسان ما كلف به؟ أولا ما نظر في الكون ولا في نفسه حتى يعرف الله. أول زلة للآدمي أنه ما يسأل من أين خلق ولم خلق، من خلقه، مع أن هذا السؤال يكون ضروريا. أنت الآن تدخل إلى منزلك تجد صفر عليها قطعة من السرير، ما تسأل من أين هذا؟ ممكن يعني، حتى ولو كنت جائع وأكببت تأكل، لما كفر تقول من أين؟ وكيف إذن أنت موجود والكون كله موجود لك ومن أجلك، وأنت تشاهد هذا بنفسك، ما تسأل من ربك؟ عجب هذا الإنسان. أول تفريط ما ينبغي أن يفرط فيه الآدمي أنه ما يسأل عن خالقه. كيف أنت حيوان وإلى إنسان؟ كاس مملوء بالشاي وإلا بالقهوة أو بالحليب

خير من طلبكم الذهب والفضة أن تصدقوني. والله إن طلبكم العلم هذا العلم الإلهي لخير من الدنيا وما فيها. واسمعوا رسول الله يقول: من أتى هذا المسجد لا يأتيه إلا لخير يعلمه أو يتعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. والآن ندرس العلوم والمعارف الإلهية. بسم الله. من القائل فلينظر الإنسان إلى طعامه، أليس الله؟ بلى، هذا كتابه بين أيدينا وذاك رسوله صلى الله عليه وسلم أمام عينينا، وهذه مدينته وهذا مسجده. كيف يكفر المؤمن؟ يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، إذا ناداكم مولاكم تسكتون؟ ما تجيبونه؟ أو تقولون: لا لا، نحن غير مؤمنين؟ أعوذ بالله. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. من يقول: لا لا لا، ما كان هذا أبدا، لن يستطيع أحد تحت الشمس أن يقول هذه الكلمة. ونحن نشاهد ما فعل الطاعة الكافرين بنا، سلختنا من ديننا وإيماننا. إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ثم قال تعالى: وكيف تكفرون؟ وهذا الذي يريد أن تقف عليه، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ كيف يتم الكفر الذي تتلى عليه آيات الله، يسمعها في كل ساعة ليلا نهارا، والرسول بين يديه؟ كيف يمكن أن يكفر؟ كيف هذا الكفر؟ ومعنى هذا: إن أردنا المناعة، الحصانة، الحفظ، لنحفظ أنفسنا ونحصنها من الكفر وساحته وأهله، علينا ألا نفارق الله ورسوله، علينا ألا نفارق الله ورسوله. كيف لا نفارقهما؟ أي نتل كتاب الله. عندما تقرأ في القرآن أنت تتحدث مع الله. أؤكد لك، والله لتتكلم معه. وإن أنت صليت على رسوله وسلمت، وإن أنت مشيت وراء رسوله واختفيت آثارا، أنت إذن ما عرف العدو هذا، فحولنا إلى المراقص والملاهي والملاعب والمسابح والمقاهي والأباطيل والطرهات حتى فرغنا. ولما فرغنا وأصبحنا أبقارا حلبنا وركبنا. لما شبع منا تركنا بهائم، لا نعي ولا نفهم ولا نبصر ولا ندرك. دولة الإسلام قسمناها إلى 43 دولة حتى لا يجتمع شملها ولا ترفع رايتها. الدين الواحد قسمناه إلى أديان المذهب الواحد إلى مذاهب، الجماعة الواحدة إلى الجماعات، ولا تسأل عما ترتب عن هذا من العداء لبعضنا والبغضاء، الحسد، النفاق، الكبر، الشح، البخل. لا إله إلا الله. ما سبب هذا؟ البعد عن الله، أبعدون عن الله، فأطعناهم. ومع الآية الكريمة، أين علماء الطبيعة والكون؟ أين علماء التقنية؟ أين علماء علم النفس والفلسفة الكاذبة؟ يحضروا معنا في هذه الآيات. بالأمس قال جل جلاله: قتل الإنسان ما أكفره، ثم عرض عرضا كاملا لتخلقة وتنشئة الإنسان. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه، فقدر، ثم السبيل يسار، ثم أماته فأقبر، ثم إذا شاء أنشره. كيف ينكر الله ويكفره وهو الفاعل بهذا كله؟ لما ما يسأل؟ لما ما يتعرف؟ يسأل عن البصر والثوم والفرد، ولا يسأل عمن أنعم عليه، عمن خلقه، عمن هو صائر إليه، عمن حياته بيديه، عمن لا يسعد ولا ينجو إلا بيد إلا بإنعامه وإفضال عليه. ما يسأل، يعيش 50 سنة ما يقول كيف الله. عجب هذا الإنسان، لعن هذا الإنسان. لما يقضي ما أمر، لو قضى ما أمر الله به لارتفع إلى الملكوت الأعلى وأصبح أطهر ما يكون في هذه العوالم، لكن ما يقضي، ما يريد أن يرهب بتكليف ولا أن يقوم أبدا بواجب ولا أن يتخلى عن باطل ولا منكر، يأبأ إلى أن يتعفن ويتبرن، فلا يقبل في الملكوت الأعلى. والآن فلينظر الإنسان إلى طعامه، أبى أن ينظر إلى جسمي وخلقي وتكويني وتطويري وكيف خرج من بطن أمي، نسي هذا ذكرناه به. الآن ينظر فقط إلى طعامه، البقلاوة والحلاوة والفواكه والخضر واللحوم، هذه من أين هذه؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه، كيف تكون، كيف وجد، لماذا كان ووجد، من أجل من؟ فليفكر. فلينظر الإنسان إلى طعامه، اسمع: أنا صببنا الماء صبا، من صبب الماء من السماء؟ أمي، جدك، قبيلتك، قالوا منذ سنيات، الآن أوجدوا المطر الصناعي. فاهتز الناس، الآن التقنية، المطر الصناعي. وأصاب فرنسا جدب من سنوات، قالوا لنا، خلوا لنا، استغيثوا ربكم ليمطرنا. أين المطر الصناعي؟ المطر الصناعي. والله لو تجتمع البشرية على إنزال قطرة واحدة من السماء ما أنزلتها، ولا تقوى عليها ولا تقدر على إنزالها. كل ما في الأمر يريدون أن لا نصع رؤوسنا إلى السماء، يريدون أن لا نبصر الله. والله يقول: فلينظر الإنسان الكافر الملحد العلماني البلشفي الأحمر الذي يقول لا إله هذا المخلوق، فلينظر إلى طعامه، كيف وجدت هذه الصحفة مملوءة بالفواكه والخضر. ثم قال تعالى: أنا صببنا الماء صبا كما تشاهدونه في الجبال والتلال والسهول والأودية، ينزل من السماء عذبا فراتا ما يتكرر ولا يحتاج إلى تصفية، أحلى ما يكون. من أين تكون هذا الماء؟ قالوا من البخار، والبخار من بخره وإلى السماء من رفعه وإلى تجمعه من جمعه وإلى إنزاله من أنزله، كل هذا ما فيها الله. والبخار من بخره وإلى السماء من رفعه وإلى تجمعه من جمعه وإلى إنزاله من أنزله، كل هذا ما فيها الله. فقط يريدون أن نفجروا حتى لا أدب ولا خلق ولا إيمان ولا طاعة ولا استقامة. إذن أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا، لو كانت الأرض صماء لو رفعت الأرض أن تقبل الماء من يشقها؟ سأتوا بالسكاكين بالمحارب بالقوة يا أرض تشقق ليدخل الماء، لو أراد الله أن لا يدخل الماء والله ما دخل. وإن قلت كيف لو شاء أن يخلق الأرض دائما صماء كالصخور من يدخل الماء؟ لكن خلقها ذات تربة قابلة للانشقاق، هو الفاعل لذلك لعلة وحكمة من أجل أن يوجد قوت لهذا المخلوق الذي يصفو بخالقه. شققنا الأرض شقا فأنبتنا، فهنا لها معناها بسبب ذلك أنبتنا فيها أي في الأرض حبا وعنبا. الحب البر والذرة والقمر والشعير للغذاء، والعنب للفاكهة، فكل الحبوب للتغذية وكل أنواع الفواكه للتفكر. فاكهة حبا وعنبا. ثانيا وقضبا، نحن ننتفع بالبر والشعير والعنب والبهائم، لها القضب ما يقضب ويقطع ويحشتم وينبت كالبلقين للبهائم. وزيتونا، اللسان يقول زيتون، لو تجتمع البشرية على أن توجد زيتون توجده؟ هذه الشجرة المباركة للدهان، ما من امرئ يريد أن يدهن بالدهن الحقيقي إلا والزيت هو الدهن الحقيقي. الزيتون يؤكل مع الخبز غذاء كافي، إذا عندك قطعة خبز ما كم حبة زيتون غذاء وافي ما تحتاج إلى الفيتامينات الأخرى. من أنبت الزيتون؟ هذا الزيتون حلف الله به ليعلمنا أنه خلق لنا أمرا عظيما، خلق لنا شيئا كبيرا. الزيتون والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، والنخل، النخل يستطيع الإنسان يعيش على التمر طول حياته، فيه أغذية وفيه معنى الفاكهة وكافي، والدهون على اختلاف التمر. من خلق النخلة؟ كيف هذه النخلة؟ هذه عمتنا أخت أبينا آدم، قيل إن طينتها التي تكونت منها من فضل طينة آدم، ولهذا يقول أبو القاسم صلوا عليه وسلم تسليما، يقول إن من الشجر لشجرة مثلها مثل ابن آدم، فدلوني عليها. فأخذ المشايخ من أصحاب يضربون في الصحارى يبحثون عن هذه الشجرة مثلها مثل ابن آدم، وعبد الله بن عمر يومها غلام زكي طفل صغير، فوقع في نفسي أنها النخلة، غلبه الحياة ما أخبر. فلما ما عرفوا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنها النخلة. لما عاد عمر مع طفل إلى البيت قال عبد الله يا أبتاه أنا وقع في نفسي النخلة. قال لما لم تقلها؟ لو قلتها لكان أحب إلي من خمر النعم. النخلة انظر إليها في نشأتها وتربيتها ونهاية كالإنسان. الإنسان إذا لم يبلغ 7 سنوات ما ينفع أمه ولا أباه. النخلة كذلك ممكن 4 سنوات عرجون عرجونين كنو كذا، لكن 7 تأخذ الفائدة. تبلغ الشبيبة 33 سنة وهي جبارة على الأرض. 40 تأخذ بالضعف، 60 تضع عليه الشيخوخة كالإنسان. والرسول ضربها مثلا للمسلم. ما هو المثل؟ المسلم ما هو نحن؟ المسلم بحق. المسلم كلامه طيب، عرفتم؟ روحه طيبة، أعماله طيبة، نومه طيب، فكره طيب، كل ما فيه طيب، ما فيه شيء خبث. النخلة، النيف، الجمار، الجيد، الشوك، كل ما فيها طيب. فالمسلم في نفعه كالنخلة في نفعها. هذا وجه المثل. إذن والنخلة تعرفون عنها أن مريم عليه السلام لما جاء المخاض وهزها الطلق أمرت بأن تأتي إلى جذع النخلة لتضع تحتها روح الله عيسى عليه السلام. ولهذا النصارى يقدسون النخلة ويكبرون من شأنها ويجعلونها في أماكن خاصة لأن عيسى ولد تحتها. ولد عيسى، ولد كيف يولد وتعبدونه مع الله؟ أين العقول؟ يعترفون بأن مريم هزها المخاض والطلق فأتت إلى جذع النخلة فولدت تحتها، ويقول عيسى هو الله. سكارى هؤلاء أم مجانين؟ وهكذا الشياطين تعبث بالآدميين وتحيل عقولهم إلى أوساخ. إذن ونخلا وحدائق غلبا، والأغلب الأسد، والغلبا الممتلئة بالأشجار والظلال، بساتين حدقت بالجدران الحديدية والحجرية وامتد ظلالها وأشجارها ونخيلها، فكانت بذلك غلبا. من فعل هذا؟ الله. وفاكهة وأبا، أي وأنبتنا بذلك الماء الذي صببناه وشققنا الأرض له أنبتنا به فاكهة وأبا. الفاكهة كل ما يتفكه به، العنب، التفاح، البرتقال، الرمان، الخوخ، دي كلها فواكه. والأب ما تعرفه بهائمنا من السبن وغيره. إذن هذا هو طعام الإنسان. من أطعمه الله لما يكفره؟ لما يتنكر له ويجحده؟ ما الدافع إلى ذلك؟ الدافع حتى لا يغتسل من جنابه، حتى لا يقول لا إله إلا الله، حتى لا يتخلى عن رذيلة من الرذائل ولا قبيحة من القبائح. الطريق إلى ذلك أن يصفر، قل أين الله. إذن وأخيرا يقول تعالى متاعا لكم ولأنعامكم، أي هذا الذي سمعتم تتمتعون بأنتم في أغذيتكم طول حياتكم، وأنعامكم أيضا وهي الإبل والبقر والغنم أيضا تأكل هذه النباتات. فإذا أكلت ولدت، فإذا ولدت شربتم اللبن وأكلتم اللحم واستخرجتم من اللبن الزبدة والدهان وواوا، كل هذا من أجلكم يا بني آدم. ولا تذكروننا ولا تشكروننا، تعبد بكم الشياطين هذا العبد، تنسيكم خالقكم يا بني آدم. إذن أبوا أن يذكروا، أبوا أن يشكروا، أبوا أن يعلموا. خليهم، جاء دور النهاية. فقال تعالى فإذا جاءت الصاخة، انتهت الدنيا، بين لنا كيف خلقنا وكيف خلق أنعامنا وخلق لنا الحياة وإلى متى، ما تنتهي، تنتهي كيف البداية وكيف النهاية. قال تعالى فإذا جاءت الصاخة، صيحة جد إسرافيل الثانية، وسميت الصاخة لأنها تصخ الأسماع والآذان حتى يصاب السامع بالصمم من قوتها وشدتها. وبالأمس سماها الطامة التي تعلو وتغلب كل شيء دونها، وسماها الحاقة الواجبة في الوقوع، وسماها الواقعة لا محالة وهي واقعة، وسماها القارعة لأنها تقع الأفئدة والقلوب فتتمزق. كل هذه تدل على نهاية هذه الحياة وبداية الحياة الأخرى. أو هذه ما تنتهي، من يقول ما تنتهي؟ إذا رأيت إقليما من الناس أو شعبا ما يموت قل ما تنتهي، فما دمنا نموت لا بد وأن ننتهي. إذن فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه، المرء الإنسان ذكر أو أنثى، زوج أو زوجة، يفر منين؟ من أخيه. لما؟ ما يستطيع أن يطلبه شيئا أو يسأله شيئا، مشغول بنفسه. وهنا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسرع ويفصل فيقول إذا كان هذا اليوم في عرصات القيامة وساحة فصل القضاء، تجيء المرأة لزوجها وتقول أي بعلي لقد كنت لك خير الأزواج وأنا الآن في حاجة إلى حسنة، في حاجة إلى حسنة ترجح بها كفة ميزاني، فيقول نعم لقد كنت لي خير الأزواج، ويثنى على خيرا، ولكن نفسي نفسي ما يستطيع أن يعطي أحدا. ويأتي الرجل إلى أمه، بل تأتي الأم أولا، أي ولدي لقد علمت أني كنت خير الأمهات لك وفعلت وفعلت معك حسنة واحدة أعطنيها، فيقول نعم أمه ويثني عليها خيرا، ثم يقول ولكن نفسي نفسي. وكذلك مع الأب، وكل يحاول أن يطلب حسنة واحدة ما يجدها، ويفر الأب من ابنه والابن من أبيه والأخ من أخيه والعم من عمه، وأول من يتبرى إبراهيم من أبيه ولوط من امرأته ونوح من ابنه سلسلة، وذلكم لعظم الهول وشدة البلاء وصعوبة الموقف. يوم يفر المرء من أخيه وأمي وأبيه وصاحبتي. من هي الصاحبة؟ إياكم أن تصبحوا فرنسيين ما دام صاحب له. المراد من الصاحبة الزوجة. ما عندنا مؤمن يصاحب فتاة في الجامعة يمشي معها في الشوارع في الحدائق العامة في المنتزهات في السينمات. من هذه؟ هذه صاحبتي. لا يوجد هذا في الإسلام أبدا. الصاحبة الزوجة، لأنها تصحبك في حياتك ليلا نهارا. أما أن يتخذ الفتاة المسلم فتاة مسلمة وما يعقد عليها ولا يدخل بها ويعرفها في الجامعة وإلا في العمل ويخلو بها ويتجول معها في الشوارع والحدائق ويقول بصاحبتي، هذا لا وجود بالإسلام. هذا عند اليهود والنصارى والمجوس. وبالمناسبة أريد أن أوجه كلمة إلى الغافلات لأنهن يسمعن، وإن كان البعض منهن ما يريد أن يسمعن الدرس، يتجمعن ويتشاغلن بأكل الفصفص والحليب ولا يسمعن، مريضات. فأقول لهن اسمعن يا نساء المؤمنين، لا يحل للمؤمنة أن ترفع صوتها في الأنهج والشوارع. الآن نأتي إلى المسجد صباح مساء ونزدحم مع النساء والرجال، ما نسمع كلام الرجال إلا نادرا، والكلام الذي نسمعه كلام النساء. هذا مسخ، هذا تغيرت الطبيعة أم ماذا؟ لعلي واهم. اخرج إلى باب الشارع حل ما تسمع صوت الفحل وتسمع أصوات النساء. من أذن لكن في رفع أصواتكن؟ ممنوع إن كنتن تؤمن بالله واليوم الآخر. ومن قالت لا أنا تقدمية لست برجعية، لم تأتي بيت الرب تريدين ماذا؟ اسمعي رسول الله المعلم الحكيم صلى الله عليه وسلم يقول: من نابه شيء في صلاتي، من نابه شيء في صلاتي، أي حدث له حادث وهو يصلي، بأن قرع الباب قارع أو ناداه منادي وهو قائم في الصلاة يناجي الله، ماذا يصنع؟ يقول: فليسبح الرجل، فليقل الفحل سبحان الله سبحان الله، حتى يفهم الذي يقع الباب أو الذي ينادي أن يا فلان، إذا سمع سبحان الله فهم أن أخاه في الصلاة فكف وسكت. والمرأة المؤمنة ماذا تصنع؟ قال: فلتصفح. التصفيح غير التسبيح، التسبيح سبحان الله والتصفيح هذا. التسبيح للرجال والتصفيق والتصفيح للنساء. لعل الرسول بهلول، ما أدرك ما وصلت إليه البشرية من الرقي والكمال. والله لو تجتمع البشرية كلها في عقل واحد لكان عقل النبي أعظم وأعلم. لو تجتمع المعارف البشرية كلها والله ما كانت علم محمد. ما هي دعاوى؟ ادرسوا سيرة وقع وحديثه وتشريعه وتقنينه. إذا ما يعرفوها. يقول: النساء يصفحن فقط. لما؟ ما يعرف الناس لما؟ لهذا يعجبونه. كيف إذا كلمت المرأة أكلتها وإذا صافعتها مرضت؟ ما هذا التكذب؟ ما هذا التزمت؟ تسمعون هذا كلام ولا لا؟ كلام إخوانكم نحكيه لكم. نقول ما عرفوا، ما علموا، ما فكروا في أنهم في هذه الأيام القليلة يتهيئون تهيئا خاصا ليعرجوا إلى السماء. فيه من يذكر هذا؟ ما علموا أننا أنهم في هذه الأيام عبارة عن تهيئة واستعداد للعروج لاختراق مسافة 3500 عام. كيف يعمل صاحب هذه الرحلة؟ لابد وأن يبتعد عن بعض المآكل، عن بعض المساجد، عن بعض الملابس، عن بعض المساكن، عن بعض الكلام، عن لأنه يستعد. وقلت لكم الذين ارتادوا الفضاء كم يوم هما يعرفونهم كالأبخار، يجون عليهم تخصيص إجراءات خاصة، أليس كذلك؟ أو من السوق طلعوا للسماء. كيف أنت تريد أن تعرج إلى السماء ولا تتهيأ؟ ما تريد إذن؟ من هنا ما فهموا أن مس المرأة ما يجوز، وأن الكلام معها باطل، وأن رفع صوت حرام. ما يدرون كيف؟ اسمع، ونحن نتكلم والله لعلى علم يقين، أعطوني فحلا منكم وكلكم فحول. أفضحك يا ناصر، خليك أنت صغير. عبد الله أنت أهل لها، أنت فحل وإلا لا فحل. كلكم فحول. أتحدى من يقول إذا سمعت صوت المرأة ونبرتها وجرسها في لغتها ما يحدث في نفسه خيال؟ أتحدثني أبا جميل سيد الفحول، من فحل ينظر إلى مرأة نظرة قاصدة أو يسمع صوتها أو يصافح في يدها وما يحدث أثر ذلك في نفسه؟ من يقول لا؟ يحدث. إذن نحن نحافظ على طهارة أرواحنا وزكاة نفوسنا لقضاء قضاه الله، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فمن هنا عندما ترفع المرأة صوتها يسمعها الرجل يتأثر بها، يحصل له دخا ظلما عبا على تلك الروح التي يطهرها بالصيام والرباط والجهاد. فالذين ما يعرفون أننا نعمل على تزكية أنفسنا لنتمكن من العروج إلى الملكوت الأعلى، ما نتكلم عن جهل. عرج رسول الله وصاحبه جبريل وانتهى إلى سدرة المنتهى، ما هناك خيالات. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. زكي نفسك يا عبد الله، طهرها بهذه الوظائف التعبدية، أبعدها عما يزكيها، عما يخبطها من كلمة السوء ونظرة الباطل وحركة الحرام وكل شيء اسمه اسم، فإنه يفسد هذه النفس. فلو عرف النساء هذا لما رفعنا أصواتهن في الشوارع. أنا أعجب لهذه الظاهرة، تدخل إلى بيت المؤمن ضيفا ما تسمع صوت امرأتي، أليس كذلك؟ أو تقول كان في الزمن الأول إلى الآن. وعائشة رضي الله عنها تقول الديوثة من النساء التي يسمع ضيفها صوتها في حجرتها، والديوث لا يدخل الجنة. يسمعون عن الديوث المغاربة يسموه الطحان. أهل المغرب من يسمون الديوث؟ من؟ الطحان. لو تقول أيام كنا فحولة، لو تقول شخص أسكت يا طحان يذبحه، لأنك قلت ديوث. لماذا سموه طحانا؟ لأنه مغلوب لامرأته، المرأة التي تطحن الحبة لتوجد الخبز للأسرة، إذ مضت قرون والله ما فيها راحة في فرنسا ولا في إيطاليا، فضلا عن بلاد الإسلام. المرأة التي تطحن فإذا غلبته تقول اجلس تطحن، وهي تخرج تغني. غلبته وإذا لا طحنته أصبح طحانا، فسموه الطحان وهو الديوث. من الديوث؟ الذي يرضى الخبث في أهله. من هو الديوث الذي يرضى الخبث في أهله؟ هكذا يقول أبو القاسم، يرضى الخبث في أهله، زوجتي، ابنتي، أمي، عمتي. إذن الديوث من النساء، تقول الصديقة هي التي يسمع الضيف صوتها في حجرتها. في الحجرة ما ترفعين صوتك يا مؤمنة، وفي الشوارع والازدحام بعد الفحوش ترفعين صوتك تتبرجين به، أيجوز هذا؟ وأنت آتي إلى بيت الله إن شاء الله ما تسمعون بعد اليوم صوت امرأة في الشوارع. هل سمعت يا مؤمنة؟ هل بلغك إذا كنت في صلاتك وقرع الباب أو ناداك منادي ابنك أو أخيك أو أحد، كيف تقولين صفقي؟ يعلم أنك في الصلاة فيسكت وينتظر. أما أن تقولي سبحان الله، لا، سبحان الله كلمة البحر. إذن ونعود إلى السياق الكريم، إذ قال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته. من صاحبته؟ في المدرسة زوجته. إذا وجدت كلمة الصاحبة في القرآن والسنة الزوجة، ما في مؤمن يصاحب مرأة لا تحل له، لا في الشارع ولا في السفر. وصاحبتي وبني، أولاد يفر منهم. لما؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد له شغل يشغله عن أن يلتفت إلى أم أو أب أو أخ أو زوجة أو ولد. وهنا تقول الصديقة عائشة رضي الله عنها لما قرأت هذه الآية، لما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يبعثون يوم القيامة، يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. حفاة أو في نعل ياباني، حفاة عراة في بدلة، والله ما في لا مصنع يشتغل ولا هي محفوظة من الدنيا. غرل، هذه كلمة أجنبية علينا، ما معنى غرل؟ الغرل جمع أغرل، والأغرل عند العرب الذي ما قطعت غلفة ذكره، ما ختم، تلك القطعة من الجلد باقية، بمعنى ما ختنوا، لأنهم خلقوا الآن خلقا جديدا. من ختنهم؟ حفاة عراة غرلا، منهم من يلجمه العرق إلجاما، ومنهم إلى تحمة أذنه، ومنهم إلى نصفه، ومنهم إلى ركبتي وإلى حقوي بحسب كمالاتهم الروحية. في هذه الحالة قالت عائشة: وسوءته ينظر بعضهم إلى بعض. صاحت كاد يغمى عليها: وسوءته ينظر الرجال إلى النساء. قال: يا عائشة إن لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. من يفكر في النساء ولا في الرجال، من يفكر في نظر العورة أو لا ينظرها، كل المشغول بهمه وكربه، متى يصدر الحكم عليه؟ أيسعد سعادة أبدية أو يشقى شقاء أبدية؟ في هذا الكرب ما يفكر الإنسان ولا يخطر بباله شيء. لا تخافي يا عائشة، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يغنيه عما أن ينظر إلى فلان عاري أو فلان عارية. ثم قال تعالى: إليكم تمام المنظر، عرفتم الناس وقوفا وإلى لا، حفاة عراة غرلا، العرق يتصبب بحارا يمشون فيها. في هذه الحال كل مشغول بنفسه، ينجو أو لا ينجو، هنا تتجلى حقيقة، وهي أنهم ينقسمون إلى قسمين: وجوه مسفرة ضاحكة مستشرة، أهل الجنة أولياء الله، أهل النعيم المقيم في ساحة فصل القضاء، يعرفون بوجوههم، وجوه يومئذ مسفرة، أسفرت الشمس إذا طلعت، مشرقة مستنيرة، ضاحكة مبتسمة، ما يقهقها. نحن ما نقهقه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كان جل ضحكه الابتسام صلى الله عليه وسلم. إذن وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة أي مبتسمة، زيد مستبشرة بخير أماما. أما سمعتم الملائكة تقول لهم: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. تتلقاه الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون، مستبشرة. ووجوه أخرى: ووجوه يومئذ عليها غبرة، الغبرة تعرفون، غبرة تراب، السويداد، يبوس، جفاف، تغشاها قطرة، والقطرة ظلمة أيضا وسواد. أولئك هم الكفرة الفجرة. والأولون لما ما قال لهم شيء. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. وإليكم ما جاء في أولياء الله في كتاب الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة الآن. إذن أولئك البعداء هم الكفرة الفجرة، الكفرة بقلوبهم، الفجرة بأعمالهم وسلوكهم. الكفر محو له القلب، أليس كذلك؟ والفجور السرقة والزنا والقتل والغيبة والباطل، هذا يعمل الإنسان بقلبي ولا بجوارحي؟ بجوارحي. فجر جمع فاجر، والفاجر من هو؟ طويل أسود رقيق أحمر، من هو الفاجر هذا؟ الذي يفجر عن النظام ويخرج عن سلكه، مثل ما يتفجر الماء في الأنبوب يتفجر ولا لا؟ كان في أنبوب يخرج من هنا هنا يصيح الناس ألما تفجر. فالفاجر عبد أو أمة خرج عن منهج التربية الإلهية فسق عن أمر الله وخرج عن طاعته، ترك الواجبات، غشي المحرمات غير مبال ولا خائف ولا مراقب لله حتى مات على ذلك. ذلكم هو الفاجر وجمعه فجرا، كالكافر جمعه كفرا. نعوذ بالله من الفجور ومن الكفور. اللهم إنا آمنا بك وصدقنا رسولك وأطعناك بما تحب أن نطيعك فيه، فلا تجعلنا مع الكافرين ولا مع الفاجرين يا رب العالمين. ختمت سورة عبس.